إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الحديث عن الأدب 37 من آداب طالب العلم، وهو قراءة التصحيح والضبط. قراءة التصحيح والضبط. يقول المؤلف: احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة 313 للهجرة النبوية. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، وذكر أرقام الصفحات والأجزاء من هذه الكتب. قال: فلا تنس حظك من هذا. هنا هذا الموضوع يعني الذي ينبه عليه المؤلف، وهنا من الأمور المهمة لطالب العلم، وهو يعني أن يحرص على قراءة التصحيح والضبط. يعني هناك قراءة بغرض الفهم والدراسة، يعني هذا نوع آخر من القراءة غير قراءة الفهم والدراسة والاستيعاب والشرح، فهذه يطول زمنها. يعني مثل هذه الدروس مثلا، نقرأ الكتب ونشرح يعني ونعلق وكذا ونبين المعنى وكذا، فهذا الأمر يطول. يعني ربما الكتاب الواحد يستغرق يعني سنوات في شرحه إذا كان كتابا طويلا وكذا. فهذا جانب مهم، وهو يعني قراءة الكتب يعني بتأني بغرض الفهم والاستيعاب والوقوف عند كل يعني جملة ولفظة لفهم المراد منها وكذا، هذا أمر يعني مهم ولا بد منه لطالب العلم. لكن هنا المؤلف يتكلم عن نوع آخر من أنواع القراءة، وهي قراءة التصحيح والضبط. إنك يعني تقرأ يعني الكتب بغرض تصحيح قراءتك لها، بغرض تصحيح قراءتك لها وتصحيح ضبطك للألفاظ ولأسماء الأعلام والمشايخ وكذا، فهذا يعني أمر يعني مهم ينبه عليه المؤلف. وهنا يقول: احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن. هذا النوع من القراءة اللي هو قراءة التصحيح والضبط لا يصلح أن يقوم به طالب العلم بمفرده، بل لابد أن يقوم به على يد شيخ متقن يكون يعني مجيدا لضبط هذا الكتاب. طبعا الضبط هنا، التصحيح والضبط هذا يعني يحتاج من ممن يصحح لك ويضبط لك أن يكون عالما بأمور، يعني أولا يكون عالما بالنحو وقواعد اللغة العربية حتى يصحح لك يعني إذا أخطأت في الإعراب والتشكيل وكذا، وفي نفس الوقت أيضا يكون عنده علم بموضوع الكتاب بحيث يعني يضبط لك الألفاظ ويصححها لك بما يؤدي المعنى المراد، لأن اللغة وحدها لا تكفي. أحيانا اللغة يجوز فيها عدة أوجه مثلا في قراءة الكلمة أو ضبطها، لكن أحد هذه الأوجه فقط يكون هو المقصود هنا، لأن ربما أحيانا يكون هناك مصطلحات في العلوم واختلاف الضبط هنا يؤدي إلى اختلاف يعني المصطلح وتغيير المعنى المراد أو كذا، فلا بد أن يكون يعني عنده دراية أيضا بموضوع العلم الذي يقرأ، وخاصة إذا كان يعني في كتب الحديث النبوي الشريف أو كذا يضبطها لك بما يوافق الرواية الثابتة، يعني ليس كل وجه جائز في اللغة يكون يعني ثابتا في رواية الحديث، يعني تكون الرواية أحيانا بما يوافق يعني بعض الأوجه ولا يوافق بعضها وهكذا. وخاصة أيضا الكتب التي فيها يعني أسماء رجال يعني مثل الأسانيد أو كذا، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى أن يكون من يصحح لك أو يضبط لك عنده عناية بكتب التراجم والسير وكذا، وقرأ ضبط أسماء هؤلاء العلماء. وهناك يعني كتب زي مشتبه النسبة وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه وكذا، كتب يعني صنفت في ضبط أسماء الرجال، لأن ضبط أسماء الأشخاص يعني هذا الشيء لا يعرف من النحو واللغة، يعني ضبط الأسماء هذا لا علاقة له يعني بالنحو واللغة، وإنما هذا شيء يعني سماعي، هذا شيء سماعي، يعني مثلا كنت شخص اسمه بشير ولا اسمه بشير مثلا، اللغة أو النحو تقول يعني إذا الكلمة مكتوبة أمامك كده بدون تشكيل ممكن تقرأها بشير ممكن تقرأها بشير مثلا، كلاهما صحيح من الناحية اللغوية، سلام ولا سلام مثلا كلاهما صحيح من الناحية اللغوية، لكن مثلا هناك يعني قواعد تضبط هذا، يعني مثلا العلماء يقولون مثلا كل عالم اسمه سلام فبالتشديد ما عدا الصحابي الجليل هو عبد الله بن سلام، هذا بالتخفيف، يعني عبد الله بن سلام هذا بالتخفيف، لكن بقية أسماء الرواة الذين يأتي في اسمهم سلام فكلهم بالتشديد، يعني مثل أبو عبيد القاسم بن سلام مثلا هذا بالتشديد، لكن الصحابي عبد الله بن سلام بالتخفيف مثلا، فهنا سلام ولا سلام هذا لا يكفي فيه العلم باللغة، يحتاج إلى أن يكون المصحح يعني عنده علم بهذه الأمور وقرأ كتب اللي هي المشتبه النسبة وكذا لتبين له يعني كيفية الصحيحة للضبط، وكتب التراجم وهكذا يعني. وكذلك طبعا في كتب الفقه وكتب التفسير وفي كل يعني علم من العلوم يحتاج إلى أن يكون المصحح يعني له دراية بهذا العلم المقروء فيه، بالإضافة إلى إتقان يعني النحو والصرف وعلوم اللغة العربية حتى يصحح لك يعني ضبطك وقراءتك. فيقول احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم، حتى تأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم، وهذه الكلمات يعني أيضا متقاربة ولكن بينها يعني اختلافات يسيرة في مصطلحات أهل العلم، يعني في من جهة أنواع الخطأ، يعني هناك بعض الأخطاء المتعلقة بتغيير يعني بتغيير النطق مع كون الرسم واحدا، ونوع آخر من الأخطاء يعني يحصل فيه تغيير في الرسم أو في الشكل، وغالبا يسمون هذا الثاني يسمونه التحريف، اللي هو إذا كان هناك تغيير يعني في الكتابة يكون تحريفا، والتصحيح إذا كانت الكتابة واحدة ولكن التغيير يعني في نطقها أو كذا فهذا يسمى تصحيفا يعني زي سلام وسلام مثلا، إذا عكس يعني أحدهما هذا يسمى تصحيفا مثلا. وأما التحريف اللي هو إيه، بزيادة حرف، بتغيير، بنقصان حرف أو كده، تغيير في صورة الكتابة يعني للكلمة. وطبعا هذا الأمر يزداد أهمية في عصرنا الحاضر بعد موضوع الطباعة، بعد موضوع الطباعة يعني. حتى سابقا كانت الكتب، عليكم السلام ورحمة الله، كانت الكتب يعني يعتنى بها يعني، وكان النساخ يعني ينسخون الكتب ثم ايه تراجع على العلماء يعني. كانت الكتاب يعني بعد ما ينسخ وكذا وينسخه الناسخ، طبعا بعض النساخ كانوا علماء اصلا، وهؤلاء كانوا يتنافس على شراء الكتب منهم، يقول لك هذا الكتاب نسخه ايه مثلا العالم الفلاني بخطه وكذا. فكان الناس يعني طلاب العلم يعني يغالون في ثمن هذه النسخة ويحرصون عليها، إذا كتبها غير العالم فكانوا يعني يقرؤونها قراءة تصحيح وضبط على العلماء، يذهب بهذه النسخة ويقرأ النسخة على عالم ويصحح له إذا كان الناسخ أخطأ في الكتابة. وأنواع الأخطاء كثيرة، أحيانا يحصل إيه وهم أو وهم أو غلط أو كذا، في مثلا تكرار، يكرر مثلا كتابة شيء كلمة، أو يحذف مثلا، أحيانا يحصل يعني زي يسموه سبق النظر. أحيانا مثلا الناسخ هو ينسخ، يكون عندك إيه مثلا سطران وهناك كلمة موجودة في السطر الأول وموجودة في نفس الموضع من السطر الثاني، فيكون هو بيكتب في السطر الأول لغاية ما وصل مثلا لكلمة محمد مثلا، شخص اسمه محمد مثلا، فوصل إلى كلمة محمد في السطر الأول، يكون في تحتها في السطر الثاني نفس الكلمة موجودة، فيجي يسبق نظره ويجي مكمل الكتابة من عند كلمة محمد اللي هي في السطر الثاني، وماشي وراها يعني، ويعني ويحصل إيه سقط في النسخة وكذا. فإذا قرأت على شيخ متقن أو كذا يعني يكتشف مواضع التحريف. وطبعا كان في العادة إن هذه القراءة يعني يكون فيها مقابلة، هناك شيء يسمى المقابلة على نسخة معتمدة، يعني مش بس بيقرأ على الشيخ كده والشيخ يصحح من حفظه وضبطه، لا، ده يكون نسخة معتمدة يعني واحدة أو أكثر مقروءة من قبل على مشايخ وكذا وموثوق بها، وبعدين يحصل إيه مقابلة يعني لهذه النسخة اللي هي الجديدة تقرأ، ويكون بيد العالم نسخة أخرى أو بيد طلاب العلم الحاضرين في المجلس نسخ أخرى معتمدة وكذا، ويقارنون الإيه النسخ، وإذا وجدت أخطاء في بعضها يتم اكتشاف الخطأ من خلال يعني تنبيه المعلم، ومن خلال أيضا النسخ الأخرى الموجودة معهم، ويصححون هذه الأخطاء وينبهون عليها وكذا. وبعدين يكتب على النسخة مثلا هذه النسخة قرأت على فلان الفلاني، وقوبلت على نسخة مقروءة على فلان الفلاني وكذا. وكان الذي يطالع منكم المخطوطات وكذا يجد يعني هذه الأمور مكتوبة على طرة الكتاب أو على الغلاف كذا، يكتبون يعني معلومات عن هذه المخطوطة تعطيها يعني قيمة أكبر، أنها يعني نسخة يعني معتمدة ومقروءة على من يوثق به، وقوبلت على نسخ معتمدة وهكذا. فأقول يعني هذا كان يفعل يعني سابقا، الآن بعد موضوع المطابع وصار الكتاب يطبع منه يعني آلاف النسخ وينتشر في البلاد وكذا، أحيانا يحصل أخطاء مطبعية، فهذا أدعى أيضا إلى يعني أهمية قراءة التصحيح والضبط من أجل إيه تلافي هذه الأخطاء المطبعية. طبعا يعني يفضل إن هذه النسخة تعرض على المخطوطات وتقابل يعني النسخ المطبوعة بالنسخ المخطوطة، وتقرأ على العلماء وتصحح وكذا. هذا لمن أراد يعني إتقان العلم، وأن يكون يعني أن يسلم من الأخطاء والتحريف والتصحيح. وفي بداية عصر الطباعة، في بداية عصر الطباعة يعني كان الملاحظ يعني على طابعي الكتب الإسلامية وكذا، أنهم كانوا يوظفون يعني في مطابعهم لجنة من العلماء وكذا. تجد لذلك الطبعات القديمة يعني أفضل بكثير من الطبعات الحديثة يعني للكتب. فتجد الطبعات القديمة اللي طبعت يعني قبل 50 سنة و40 سنة وكذا، تجد هذه الطبعات يعني كانت المطابع زي مطبعة الحلبي ونحوها من المطابع القديمة والمطبعة السلفية في مصر وكذا. كان هذه المطابع كان عندهم يعني لجان من العلماء يوظفونهم في المطبعة، وتجد الكتاب يعني في آخره مثلا الكتاب المطبوع وكذا يقول لك يعني روجع بعد الطباعة وكذا بمعرفة لجنة من العلماء، وأحيانا يذكرون الأسماء أو يذكرون يعني رئيس اسم رئيس هذه اللجنة التي تولت يعني مراجعة المطبوع ومقابلته على المخطوط والتأكد يعني من سلامة الطباعة وكذا. هذا طبعا إيه كان يعني سابقا، وبعد ذلك دخل فيها يعني الأمور التجارية باب توفير النفقات وكذا، ما عاد في لجان علماء ولا في أي شيء، وصارت المطابع يعني تطبع وتنشر ولا أحد يعني يراجع ولا أحد يصحح ولا كذا، وكثرت يعني الأخطاء جدا في الكتب المطبوعة. وهذا يعني أدعى يعني هذا يبين أكثر أهمية أن يصحح طالب العلم نسخه يعني خاصة من الكتب يعني المهمة والكتب الأساسية، ويقرأها على بعض العلماء قراءة تصحيح. كما ذكرنا قراءة التصحيح غير قراءة الشرح والفهم، يعني ليس أنه يقرأ الكتاب يعني جملة جملة ويستمع إلى شرحه، لأن هذا يطول يعني لو هيفعل ذلك سيفني عمره في كتابين أو ثلاثة كتب، ولكن يعني قراءة تصحيح وضبط بحيث يقرأ يعني بسرعة بغرض بس الإيه التصحيح، إذا في خطأ يصححه، إذا في اسم مثلا في تشكيله يعني أخطأ في تشكيله وكذا يشكله ويضبط نسخته بالتشكيل وبالحركات في المواضع يعني التي تحتاج إلى ذلك حتى يسلم من التصحيف والتحريف. ثم ذكر يعني المؤلف يعني حفظه الله أمثلة يعني عظيمة على ذلك، يقول لك يعني إذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، خاصة الحفاظ من العلماء، إذا استقرأت تراجمهم يعني إذا اطلعت على تراجمهم وراجعت ما فيها سوف تجد عددا غير قليل من هؤلاء العلماء ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. وذكر أمثلة ذلك، يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، والمجلس عندهم يعني كان لا يقيد بعدد معين من الساعات، يعني طالما الجلسة مستمرة أحيانا يكون المجلس الواحد، قد يستغرب البعض يقول كيف 10 مجالس، ممكن المجلس الواحد بساعاتنا هذه مثلا يكون من بعد الفجر إلى الظهر مثلا، مرات من الفجر إلى الظهر مجلس، وسيقول هذا المجلس الأول كان من صلاة الفجر إلى الظهر، المجلس الثاني كان مثلا من صلاة كذا إلى صلاة كذا في يوم كذا. فأحيانا المجلس الواحد يكون يعني 5 ساعات 7 ساعات 6 ساعات كذا، قراءة متواصلة يعني قراءة سريعة. وكان يعني كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله يقول يعني ينقل ذلك يعني عن بعض السلف وكذا، قالوا يعني لا بد أن يكون المحدث أو يعني لا يكون المحدث يعني محدثا حتى يكون يعني سريع القراءة سريع الكتابة سريع المشي يعني، أو كما قال يعني كل شيء سريع عشان يكفيه الوقت، يعني يكون سريع الكتابة وسريع القراءة وسريع المشي وكذا حتى يستطيع يعني أن ينجز يعني في الأوقات القليلة يعني. فكان يعني كانوا يقرؤون في هذه المجالس على الشيخ بغرض الضبط والتصحيح. فقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، 10 مجالس قرأ فيها صحيح البخاري كاملا، كل مجلس 10 ساعات، كل مجلس من هذه المجالس 10 ساعات في 10 مجالس. والساعة طبعا ذكرنا سابقا يعني كان يقسمون النهار إلى 12 ساعة والليل إلى 12 ساعة، فالساعة عندهم يعني كانت إيه يعني مقاربة، حسب طبعا النهار يطول ويقصر حسب الصيف والشتاء، والليل كذلك يطول ويقصر حسب الصيف والشتاء، فالساعة عندهم يعني مقاربة للساعة عندنا، يعني ممكن تكون ساعة إلا ربع أو ساعة وربع أو ساعة و10 دقائق أو ساعة إلا 10 دقائق أو شيء من هذا القبيل يعني، لكن قريبة يعني من ساعتنا. فقرأ يعني الحافظ ابن حجر صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك يوم عرفة. فقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس في يومين وجزء من اليوم الثالث. كيف 4 مجالس؟ يعني ممكن مثلا مجلس من الفجر إلى الظهر، ومجلس مثلا من الظهر إلى العصر، أو من العصر إلى المغرب، أو من العشاء إلى الفجر، يعني 4 مجالس في يومين وجزء من اليوم الثالث. فأكمل إيه صحيح مسلم. صحيح مسلم نحو 12,000 حديثا، حوالي 12,000 حديث تقريبا. فقرأ يعني ال 12,000 حديث في طبعا بأسانيدها ورواياتها وكذا، فأتمها في يعني يومين وبعض يوم. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد، وبين صلاتي الظهر والعصر. فهذا يعني نموذج لهذه القراءة السريعة، اللي هي قراءة الضبط والتصحيح. وذكر عن شيخه الفيروزابادي، والإمام الفيروزابادي رحمه الله كان من علماء اليمن، وكان قاضي قضاة اليمن، وكان إماما من أئمة اللغة، وفقيها من فقهاء اليمن يعني الكبار رحمه الله. ورحل إليه الحافظ ابن حجر، يعني رحل إليه من القاهرة إلى اليمن يعني ليقرأ على الإمام الفيروزابادي، وقرأ عليه يعني كتبا كثيرة وكذا. والإمام الفيروز أبادي نفسه أيضا رحل إلى دمشق وقرأ على شيخه ابن جهبل أحد حفاظ الحديث في دمشق، قرأ عليه الفيروز أبادي صحيح مسلم قراءة ضبط في 3 أيام، برضو نفس صحيح مسلم 12,000 حديث هذه قرأها في 3 أيام. فتلميذه ابن حجر اقتدى به أيضا وقرأه في يومين ونصف كمان، يعني أسرع من قراءة شيخ. وكانوا يتنافسون يعني في سرعة القراءة، يعني ويضربون الأمثال يعني بها، ويعني يقول لك العالم الفلاني قرأ الكتاب الفلاني في يوم أو في يومين أو بين الظهر والعصر أو كذا، قراءة يعني ضبط وتصحيح على شيخه وهكذا. وكانوا يعني يتنافسون في ذلك يعني، وكما ذكرنا القراءة طبعا بصوت مسموع، والعالم يعني يسمعه ويكون مصغيا يصحح يعني له، وغالبا ما يكون في المجلس يعني طلاب متعددون ومعهم نسخ يعني متعددة ومقروءة على آخرين، ويتم مضاهاة النسخ وكذا. فكل هذا يعني صيانة للعلم حتى تكون يعني النسخ مضبوطة ومتقنة يعني. لذلك يعني أحيانا كان توجد يعني بعض نسخ البخاري كانت أحيانا تباع يعني بوزنها ذهبا، ويتنافس الناس في شرائها لكثرة يعني ما قرأت هذه النسخة على علماء وضبطوها وعليها توقيعاتهم. يعني بعض نسخ صحيح البخاري مثلا يكون هذه النسخة يعني تتابع على قراءتها مجموعة من الحفاظ، كل منهم يقرأها على شيوخه، وقوبلت بنسخ كثيرة وكذا، وتجد يعني أي اختلاف في الروايات وكذا نبه عليه في الحواشي، و تكون يعني في غاية الضبط وفي غاية الإتقان. يعني زي مثلا النسخة اليونينية كانت التي نسخة الحافظ اليونيني أحد حفاظ الحديث، يعني كان عنده نسخة من صحيح البخاري وقرأت على عدد يعني كبير من الحفاظ، وقورنت على عدد كبير من المخطوطات التي قوبلت أصلا على مخطوطات أخرى وعلى نسخ أخرى معتمدة وكذا. فكانوا يعتنون بهذا الأمر حتى تخرج يعني النسخة في غاية الضبط والإتقان، لا يوجد فيها يعني حرف أو ضبط أو تشكيل مثلا في شيء من الخطأ أو المخالفة للصواب. وذكر يعني بعض الحفاظ الذين لهم يعني قصص مشابهة في هذا الأمر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه يعني نبه أيضا على أهمية قراءة التصحيح والضبط، وقال يعني ولا بد أن يكون على شيخ متقن، أما الشيخ المتمشيخ فإياك إياك، فقد يضرك ضررا ك كبيرا، يعني يقول إذا الإنسان قرأ على شخص غير متقن قد يأتي ب يعني بنتيجة عكسية، إن لو الشخص غير متقن وقرأت عليه ليصحح لك الضبط ربما خرب لك الصواب، ربما أنت تقرأ الشيء على الصواب فهو يقول لك لا ده هي مش كده، ويقترح عليك تعديلات تكون التعديلات هي الخطأ بسبب جهله. فالشيخ يقول يعني إياك إياك أنك تقرأ كتابا على شيخ ليضبطه لك ويصححه ويكون هو الشيخ نفسه غير متقن لهذا الكتاب الذي تقرأه عليه. ثم قال يعني والإتقان يكون في كل فن بحسبه، الشيخ ابن عثيمين يقول الإتقان في كل فن بحسبه. إذا أردت أن تصحح كتابا في مثلا في علم القراءات أو التفسير أو كذا، اذهب إلى شيخ متقن في القراءات والتفسير وكذا وصحح عليه، أو علوم القرآن أو كذا صحح عليه هذا الكتاب وقرأه عليه أنه إيه سيضبطه لك يعني ضبطا صحيحا، ويكون عارفا بمصطلحات هذا العلم وخفاياه فينبهك على الضبط الصحيح. تريد أن تقرأ كتابا في الحديث اذهب إلى عالم له علم بالحديث ورجاله وأسانيده وكذا حتى يضبطه لك يعني ضبطا صحيحا. وهكذا كتاب في كل علم من العلوم، يعني اذهب إلى من يتقن هذا العلم واقرأ عليه هذا الكتاب. الأدب الذي بعده له علاقة أيضا به إن شاء الله نذكره ونختم به بإذن الله، وهو جرد المطولات. الأدب 38 هو جرد المطولات. قال الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مظان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ، عبارة بلغ، حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. هذا يعني نوع آخر أيضا من أنواع القراءة المهمة لطالب العلم، وهو جرد المطولات. هذه قراءة يعني شخصية، ليست قراءة على عالم بغرض تصحيح أو ضبط أو شيء، وإنما قراءة شخصية يعني لتنمية معارفه وتنمية علمه، أن يجرد المطولات، أن يأتي بالكتب المطولة، الكتاب الذي فيه 20 جزءا و15 جزءا وكذا، الكتب الكبيرة المطولة، ويجردها جردا. الجرد اللي هو إيه؟ يعني يمر عليها مرورا سريعا، قراءة إيه؟ سريعة، يمر عليها يعني مرورا سريعا وقراءة سريعة برضو بدون يعني توقف عند كل يعني جملة وكل كلمة وكذا، لكن بحيث يعني يكون عنده إلمام كذا بموضوع الكتاب وبأهم ما فيه، وبغرض أيضا التفتيش عما في هذا الكتاب يعني من الفوائد المهمة، لأنه عندما يجرد المطولات سيجد يعني أشياء كثيرة من الأمور يعني المكررة والتي وتفصيلات يعني تندر الحاجة إليها وكذا، فيمر عليها يعني مرور الكرام، وسيجد أيضا في ثنايا هذا الكتاب سيجد يعني نفائس وفوائد يعني عزيزة وكذا، هذه تحتاج إلى أن يضع عليها علامة أو يشير إليها في الحاشية أو يكون عنده كراسة مستقلة أو على غلاف الكتاب يكتب مثلا صفحة كذا مثلا الموضوع الفلاني أنثر صفحة كذا، كله زي فهرس خاص للفوائد التي استوقفته يعني، ويجد أنها فعلا أشياء يعني جديرة بالعناية والاهتمام. فجرد المطولات هذا هو يعني قراءة شخصية يعني بينك وبين نفسك، بحيث تمر يعني مرورا عابرا على هذه الكتب يعني المطولة من أول الكتاب إلى آخره، تقرأ يعني وتواصل القراءة وتستمر بدون توقف يعني كثير، ليس يعني مثل يعني قراءة الشرح والفهم وكذا العميق يعني والتأني عند كل كلمة وكذا، وإنما يعني جرد مجرد يعني مرور عابر يعني وسريع على هذه الكتب. فيقول جرد المطولات هذا يعني من أهم المهمات، يعدد معارفك ويوسع مداركك وتستخرج مكنونات هذه الكتب من الفرائض والفوائد، فوائد المهمة يعني التي قد يعني يصعب العثور عليها فيما بعد، انك كيف تستخرجها وتشير اليها كما ذكرنا يعني في يعني على غلاف الكتاب او في كراسه مستقله كده، يسموها زي كناش او كده، يعني زي مجموع فوائد وتجمع فيها الاشياء التي استوقفتك يعني ووجدت فيها يعني معلومه نادره يصعب الحصول عليها، فتجمع هذه الاشياء. والخبره في مظان الابحاث والمسائل برضو فائده من جرد المطولات، انك يصبح عندك ايه خبره في مظان الابحاث والمسائل. هذه المطولات في العاده انت لا تحتاجها باستمرار في حياتك اليوميه وفي يعني امورك الدائمه، لان احيانا يكون توسع كبير في مسائل يعني يندر الحاجه اليها. لكن عندما تريد ان تكتب بحثا في موضوع معين او سئلت مساله معينه من تلك المسائل النادره، مباشره ذهنك يعني ذهنك اذا كنت يعني سبق انك قرات هذه المطولات سيستحضر انك مرت عليك هذه المساله من قبل، مثلا في كتاب المجموع للامام النووي او في المغني لابن قدامه، او مرت عليك في كتاب الاصابه مثلا في تمييز الصحابه لابن حجر، في كتاب سير اعلام النبلاء، فذهنك سيتذكر انك مرت عليك هذه الفائده من قبل وكذا، وباذن الله تستطيع انك تعثر عليها. وكما ذكرنا عند كتابة الأبحاث، يعني إذا أردت الآن مثلا تعد بحثا في مسألة معينة، فكونك جردت مطولات من قبل هذا سيساعدك على معرفة يعني أي الكتب تناسب أن تكون يعني مراجعة لهذا البحث، فتقول هذا الموضوع نعم أنا قرأت فيه فوائد كثيرة في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فترجع إلى هذه الكتب وتستخلص منها مادة يعني تكون مناسبة لبحثك. يقول: ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها، أيضا من خلال جرد المطولات تتعرف على طرق المؤلفين، يكون عندك خبرة بأسلوب كل مؤلف وتعرف مصطلحات كل مؤلف، يعني كل مؤلف يكون عنده مصطلحات معينة يعني يستعملها في كتابه، فتعرف مصطلحات هؤلاء العلماء وتفهمها وتعرف طرقهم في التعبير والكتابة وكذا، وهذا كله يعني يعطيك يعني خبرة كبيرة تساعدك على فهم كلام العلماء بسهولة فيما بعد. ويقول: يعني كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ، عبارة بلغ يعني بلغ هذا الموضع، يعني هو كأنها اختصار لكلمة الجملة يعني بلغ هذا الموضع. يعني عند جرد المطولات قد يعني تنسى الى اي موضع وصلت، يعني الان يستعملون اللي هي ما ادري ايش يسمونها يعني علامات كده تضعها، نعم بوك مارك، نعم البوك مارك هذا تضعها يعني كعلامه عند المكان الذي وصلت اليه تضع عنده علامه، بس هذه قد تضيع، يعني قد تضيع وقد يسقط الكتاب وتسقط العلامه وبعدين تنسى اين وصلت او كذا. وحتى اذا وضعت هذه العلامه، العلامة ستضعها يعني بين صفحتين، أي موضع بالتحديد من هاتين الصفحتين توقفت عنده، يعني ليس بالضرورة أنك ترجع تعيد من بداية الصفحتين، يعني ربما تكون وصلت مثلا إلى منتصف الصفحة الثانية أو كذا، فكان يعني يضع علامة صغيرة وكذا ويكتب في الهامش بلغة، وأحيانا يكتب التاريخ يعني لأنه ستتعدد علامات بلغة، فيكون مش عارف أي واحدة هي آخر واحدة، هل هناك علامة أخرى بعدها أو هذه آخر واحدة، فيكتب عندها التاريخ مثلا بحيث يعني يتابع العلامات حتى يصل إلى آخر علامة يعني توقف عندها وكذا. يقول: لا سيما يعني مع طول الزمن، يعني إذا أراد معاودة جرد المطولات، أحيانا يعني جرد المطولات هذا يكون في نوع من التراخي شوية، مرات مثلا يكون فاتح أكثر من كتاب مطول يقرأ فيها وتوقف عند هذا الكتاب وبعدين دخل في موضوع آخر، أو حتى يرجع إلى الكتاب الأول ربما يعود إليه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو كذا، ويريد أن يواصل قراءة هذا الكتاب، فأحيانا ينسى إلى أين يعني توقف أو كذا، فإذا وجد هذه العلامات يستطيع أن يعرف المكان الذي توقف عنده ويواصل القراءة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له أيضا يعني فوائد في هذا الموضوع، يعني يقول: ان جرد المطولات يعني قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضرة. فاذا كان الطالب مبتدئا فان جرد المطولات له هلكة، كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر. يقول يعني الشيخ نوسين رحمه الله يقول جرد المطولات يعني نعم المؤلف يحث عليه، لكن هو في الحقيقة ايه احيانا يكون مفيدا واحيانا يكون مضرا. يكون مفيدا لمن كان عنده يعني قدرة على ذلك، لابد يعني قبل الوصول الى مرحلة جرد المطولات هناك ايه مراحل قبلها لابد من استكمالها. فاذا دخل الطالب العلم مباشرة في مرحلة جرد المطولات قبل اكمال المراحل يعني التي قبلها من يعني فهم اساسيات هذا العلم الذي يريد ان يقرأ فيه واكمال يعني دراسة كتاب من كتبه، يعني دراسة فهم وشرح وكذا بإتقان، إذا تجاوز هذه المرحلة ودخل في مرحلة جرد المطولات مباشرة فيقول هذا يعني كمن إيه لا يحسن السباحة ويلقونه في البحر مرة واحدة وكذا، فربما هلك يعني وغرق ولم يستطع يعني يعني النجاة يعني. فكذلك يعني الذي لا يحسن يعني أساسيات العلم ويدخل في المطولات ربما هلك يعني، وربما فهم الأشياء على غير مرادها وربما أصابته يعني عقدة من هذا العلم يعني، وحسب أنه فوق إدراكه وفهمه فتوقف عنه وامتنع عن دراسته بالمرة بسبب يعني الصدمة التي تحصل له عندما يلقى يعني في كتاب مطول مرة واحدة، بينما له يعني صعد السلم يعني درجة درجة وخطى يعني خطوة خطوة واستوعب يعني الأساسيات، فإنه سوف يستفيد من جرد المطولات. وجرد المطولات كما ذكرنا ليس المطلوب منها أنك يعني تفهم كل لفظة وكل كلمة وكل عبارة، إنما المراد يعني أنك تأخذ يعني فكرة عامة واطلاع عام عن الموضوع وكذا، وتخرج يعني يعني الأسس يعني والخلاصة لما تقرأ، وفي نفس الوقت يعني تستخرج بعض الفوائد المهمة. ثم ذكر الشيخ يعني أيضا مسألة مهمة، وهي يعني أن بعض العلماء يعني قد يعني لا يصل إلى أو لا يحبذ يعني مرحلة جرد المطولات ويقتصر على الكتب يعني كتب الدراسة والفهم وكذا، ويعتني بهذه الكتب ويستمر يعني في تعميق فهمه لها. يعني مثلا يأخذ كتابا يعني في الفقه مثلا مختصرا أو متوسطا ويفهمه ويتقنه ويستمر يعني طيلة حياته في تعميق فهمه وتمكين فهمه لهذا الكتاب وإتقانه له وحفظه له حتى يعني يبرع فيه وكذا بدون يعني التشويش على نفسه بجرد المطولات. فيقول بعض العلماء يعني سلك هذه الطريقة، وذكر الشيخ يعني أن هذا الأمر يعني نسب إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البابطين، وكان يعني يطلق عليه مفتي الديار النجدية، كان يعني مفتي الديار، كان مفتي الديار النجدية في زمانه رحمه الله تعالى. فيقول يعني نسب إليه يعني أو نقل عنه أنه لم يتجاوز كتاب الروض المربع، يعني أفنى حياته وعمره في دراسة الفقه في دراسة هذا الكتاب اللي هو الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، والكتاب هذا في مجلد واحد، في مجلد واحد يعني فقط. فأتقن هذا الكتاب وحفظه وفهمه واستوعبه، ويقول يعني كان يعني يكرره ويتأمله منطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة، يعني يتأمل كل عبارة منه ويفهم يعني المراد بها ومفهوم المخالفة يعني للكلام وكذا، حتى يعني استوعب هذا الكتاب وحفظه وأتقنه وصار به فقيه نجد يعني في زمانه وكذا. ففي الحقيقة نفس الأمر يعني نقله إلينا يعني الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، كان الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله كان يعني كانت وجهة نظره يعني كان دائما يقول صاحب الكتاب خير من صاحب الكتب، وأحيانا يقول يعني يقال صاحب الكتاب خير من صاحب الكتب. صاحب الكتاب يعني الذي يتقن يعني كتابا معينا، وأحيانا بعض العلماء مثلا تجده كتاب يعني شرح كتابا مثلا من كتب الفقه 30 مرة أو 40 مرة أو 20 مرة أو كذا، يشرح الكتاب من أوله إلى آخره، فإذا انتهى منه يعيد شرحه ثانية وثالثة، ويظل يشرح في هذا الكتاب عشرات السنين حتى يعني يصبح يعني حافظا لهذا الكتاب ومتقنا له غاية الإتقان، وفاهما لكل يعني صغيرة وكبيرة في هذا الكتاب ومتقنا لها غاية الإتقان. فيقول هذا يعني صاحب الكتاب أفضل من صاحب الكتب، من العالم الذي يعني كلما انتهى من كتاب شرح كتابا آخر وثانيا وثالثا وكذا، لا يكون إتقانه يعني لكل كتاب منها مثل إتقان صاحب الكتاب لكتابه. يعني إذا وفقت لعالم مثلا اعتنى بكتاب وشرحه مرات عديدة وهو يتقنه إتقانا كبيرا، هذا ستستفيد منه في فهم هذا الكتاب واستيعابه أفضل من قراءة مثلا نفس هذا الكتاب على عالم يشرح كتبا عديدة، وهذا واحد من الكتب التي ربما يكون يشرحها لأول مرة وكذا. فكانت هذه يعني وجهة أيضا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، وكان حتى يعني مكتبة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رغم أنه كان يعني من كبار علماء زمانه رحمه الله تعالى، وكان في فترة من يعني كان أول رئيس لهيئة كبار العلماء في المملكة، يعني أول ما أسست أول دورة لهيئة كبار العلماء كان رئيسا لأول دورة يعني في هيئة كبار العلماء بالمملكة، وكان يعني من كبار علماء زمانه، ومعظم علماء المملكة يعني إما من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه وكذا. ومع ذلك يعني كانت مكتبته يعني في الحقيقة مكتبة صغيرة، يعني ربما مكتبة المسجد عندنا يمكن بحجم مكتبة مسجدنا هذا، يعني تعتبر مكتبة صغيرة يعني نسبيا، لكن يعني يحفظ ما فيها ويتقنه، يعني كل علم من العلوم عنده يعني الأساسيات والكتب المهمة يعني في هذا العلم، يعني بعض الكتب في كل مذهب من المذاهب الفقهية يأتي بالكتب يعني الأساسية المعتمدة في هذا المذهب، وطبعا كتب التفسير والحديث وكذا، يعني من كل علم من العلوم يأتي يعني بعدد قليل من الكتب التي هي يعني عمدة وهي الأساس يعني والمرجع، ويتقنها يعني ويكاد يحفظها حفظا عن ظهر قلب، ويداوم يعني مطالعتها وقراءتها، يعني كلما انتهى منها يعيد قراءتها. فهذا القصد يعني. وطبعا ربما يكون هنا مبالغة شوية يعني في مسألة الشيخ عبد الله البابطين، انه يعني لم يعني ربما يفهم من الكلام كأنه مثلا لم يقرأ في الفقه إلا هذا الكتاب، وليس هذا القصد يعني، ولكن يعني الفهم الصحيح يعني أن نقول إنه يعني بالتأكيد يعني قرأ كتبا كثيرة يعني وأتقنها وفهمها، لكن يعني له عناية بكتاب معين، يعني دائما يشرح هذا الكتاب، و يعني من خلال شرحه لهذا الكتاب يأتيك يعني بخلاصة ما في الكتب التي اطلع عليه. وفي الحقيقة يعني الكتب يعني أكثرها ينقل بعضها من بعض، يعني خاصة يعني إذا الإنسان يعني أتقن الأساسيات، يعني كل علم من العلوم له كتب يعني هي الأساس والعمدة فيه، ثم بعد ذلك يعني بقية الكتب يعني تنقل من هذه الكتب الأساسية، تأخذ من هذا ومن هذا وكذا. فإذا الإنسان يعني أتقن الأساس واستوعبه ويعني شغل وقته المزيد يعني من الإتقان له وكذا، فإنه إن شاء الله يعني على خير كبير. لكن لا تعارض يعني، هو الشيخ ابن عثيمين هنا يعني ينبه على أن مسألة يعني جبد المطولات يعني مسألة مهمة، ولكن أيضا لا تكون على حساب يعني إهمال الإتقان يعني لكتاب يعني على الأقل لكتاب معتمد على الأقل في كل يعني علم من العلوم. فيمكن أن نلخص يعني الأمر بأن طالب العلم مطلوب منه أن يجمع بين أمرين، يعني الأمر الأول أنه يتقن كتابا يعني على الأقل في كل علم من العلوم، في كل فن من الفنون يكون عنده كتاب من الكتب يعني المعتمدة والتي يشهد لها أهل هذا العلم يعني بأنها من الكتب الأساسية فيه، يعني لا يختار هو كتابا كذا ويجعله كتابه المفضل بدون أن يكون لهذا الكتاب قيمة حقيقية ووزن حقيقي عند علماء هذا العلم. كل علم من العلوم إذا سألت علماءه سيرشدونك إلى كتب يعني هي الكتب الأساسية والمرجع الأساسي، فيعني يختار كتابا منها ويتقنه ويكون هذا هو يعني العمدة بالنسبة له. ثم إلى جانب ذلك موضوع جرد المطولات، يعني يطلع على الكتب الأخرى المطولة من باب يعني توسيع مداركه وتوسيع ثقافته، لكن يظل في نفس الوقت أيضا على عناية بالكتاب الأساسي الذي يعني اعتمده، يزداد يعني قراءة له ومراجعة له، وبعد ذلك يعني تعليما لهذا الكتاب فيما بعد، ومن خلال التعليم أيضا تزداد صلته بهذا الكتاب ويزداد يعني توثيقا وإتقانا لهذا الكتاب. بس هذه خلاصة يعني ما يتعلق بهذين النوعين من أنواع القراءة، قراءة التصحيح والضبط على المشايخ المتقنين بغرض يعني السلامة من التحريف والتصحيف والأخطاء، إنك تقرأ الكتب يعني قراءة سريعة على من يتقنها بغرض يعني أن تضبطها وتصحح قراءتك لها. هذا نوع، ونوع آخر اللي هو جرد المطولات، يعني هذا بينك وبين نفسك، يعني يكون لك اطلاع على الكتب المطولة، تقرأ الكتاب يعني من أوله إلى آخره قراءة سريعة، يعني تمر عليه يعني مرورا سريعا بدون توقف كثير يعني عند كل عبارة، بغرض يعني الكم، يعني هنا المراد في جرد المطولات يعني إنجاز يعني أكبر إيه كم، بحيث يقع بصرك على يعني على كل موضع من هذه المواضع، وإن كان يعني بسرعة بحيث تقطع شوطا كبيرا. وهذان النوعان اللي هما قراءة التصحيح وجرد المطولات كما ذكرنا لا يغنيان عن النوع الأساسي من القراءة، وهو قراءة يعني الفهم والإتقان والشرح والدراسة وكذا، هذا يعني موضوع آخر، أنك يعني لابد أن يعني يكون لك يعني كتاب معتمد في كل علم من العلوم التي تدرسها، وتتقن هذا الكتاب وتتوقف عند كل حرف وكلمة من هذا الكتاب وكل جملة ولا تجاوزها إلا وقد يعني فهمت تماما المراد بها واستوعبته وحفظته وأتقنته. فهذا النوع اللي هو الأساسي الذي يعني يكون عمدتك يعني وثروتك العلمية ورأس مالك، هذا النوع الأساسي. ثم إيه يعني تنمية لذلك يكون بقى إيه في قراءة التصحيح وقراءة جرد المطولات يعني. طيب في سؤال إن شاء الله؟ طيب نعم، معلش ما فهمت، أي خمسة كتب الأوائل في أي علم من العلوم، ولا في أي تقصد كتب السنة مثلا الخمسة أو الستة أو كذا؟ نعم يعني في كتب الحديث مثلا، يعني الكتب الأساسية في الحديث التي يقال لها الكتب الستة، اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة اللي هي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، مثلا هذه الكتب الستة. وطبعا إذا أراد أن يزيد عليها يكون عندنا إيه مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه الأساسيات يعني في الحديث. نعم. نعم، سؤال عن صلاة الليل، هل تجوز صلاة الليل بعد صلاة الوتر؟ الجواب نعم يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن يؤخر الوتر حتى يكون في ختام الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن يحصل أحيانا أن الإنسان يكون غير متأكد أنه سيستيقظ لصلاة الليل، فهنا يكون الحزم يعني أنه يوتر أول الليل، من أوتر أول الليل فحازم، يعني الإنسان إذا كان في شك أنه سيستيقظ لصلاة الليل أو لا، يبقى الأحسن له في هذه الحالة أنه يوتر قبل أن ينام حتى يطمئن. في هذه الحالة إذا استيقظ قبل الفجر وصلى، يبقى يصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات بدون أن يوتر مرة أخرى، لأنه سبق أن أوتر. لكن إذا كان يعني متأكدا أنه سيستيقظ في آخر الليل ليصلي، يبقى يؤجل الوتر حتى يجعله في آخر صلاته. لكن على كل حال يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا بعد الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الوتر، ليبين أن هذا الأمر اللي هو اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ليس على سبيل الإلزام يعني والوجوب، وإنما على سبيل الإرشاد والأفضلية. والمقصود بهذا أيضا كما ذكرنا اللي هو من كان يعني يعني يعلم من نفسه أنه سيستيقظ آخر الليل، يبقى هذا يؤجل الوتر يجعله آخر الصلاة. لكن إذا كنت غير متأكد أنك ستستيقظ آخر الليل، يبقى أوتر قبل أن تنام، ثم إن استيقظت وصليت يبقى خير وبركة، وتصلي ركعتين أو 4 ركعات، ولا تعيد الوتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. إذا أوترت في أول الليل لا توتر مرة أخرى، وإنما تصلي ركعتين أو 4 أو 6 بعد الوتر، ولا توتر مرة ثانية. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.